كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تعرف زحزح يعني بالعافية كده، مفيش شبر أو سنتيمتر، فقد فاز. فالحديث ده برضو فيه زيادة، برضو في الصحيحين: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل الجنة فيما يظهر للناس. عشان في بعض الناس ممكن تستشكل إزاي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ويدخل النار في الآخر. لا، فيما يظهر للناس، فيما يبدو للناس. يعني رجل ظاهر عمله الصلاح، ولكن جوه في داخل قلبه لا يقصد وجه ربه. بيعلم الناس العلم ويقربه من الله عز وجل ويمرهم ونهاهم، وهذا يمتثل فاسق، زي ما قال، كما قال ابن المبارك: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. فالعالم الذي لا يبتغي وجه الله عز وجل بالعلم وعمل يهنبك كده وبتاعه، عمل يرضي ده وعمل يرضي ده، والكلام ده على حساب الدين والكلام ده، الله المستعان، يعني يفيق ويستيقظ ويعلم أنه لن ينفعه أحد. المساءلة يوم القيامة مساءلة فردية، وأنا أقول لكل رجل مشتغل وأنصح نفسي قبلهم: قل الحق وإن كان مرا، إن عجزت أن تقول الحق فاسكت ولا تحرف. لأن في بعض الناس بيخاف، يعني إذا جهر بالحق أن يمنع من الكلام، يقولك ما أنا لو اتكلمت سأمنع من الكلام، اسكت خلاص، مش عارف تقول الحق اسكت، عملت اللي عليك، ادخل اشتغل اي حاجة بقى، رب نفسك رب عيالك، تعبد لربك، لكن لا تحرف ابدا، لا تحرف الحق، لان اكبر جريمة، تعرف زي اللي يلوث المنابع المية بيسمم الناس كلها، اللي بيلوث منابع المية ده اكثر جرما من الذي يلوث قناة واحدة، يروح فرع مثلا من النيل مثلا، اللي يروح يصب السم في مصب النيل أجرم في حق كل الناس، غير لما يروح لترعة من الترعة ويصب فيها سم. الأذى جزئي، 1، 2، 3، 4، 100، 200، 300، 400، 1000 هيشربوا هيموتوا، لكن اللي بيصب له السم في مصب النيل ده هيقتل الناس بحالها. كذلك الحق، قل الحق وقله بحكمة. برضو مش عرض، برضو في ناس ساعات يقول لك أقول الحق ومدخز المدب كده، لا لا، الحق له قانون. ممكن الإنسان قد يسكت عن شيء من الحق، ويكون هذا من تمام الحكمة، لكن لا يحرف الحق. هناك فرق، ليه؟ المسألة مصلحة ومفسدة. أنا إن تكلمت الآن في هذه الجزئية سيحدث فساد كبير. سياسة العلم تقول اسكت إلا إذا كان السكوت لا يسعك، حينئذ تكلم بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعالم من أكثر الناس حسنات إذا صحت نيته وصح تبليغه للعلم. ما من إنسان يهتدي على يديه إلا وهو في صحيفته. مين اللي زيه؟ مين اللي زي العالم؟ كلمة واحدة يهتدي بها الملايين، كان ضالا فهداه الله. ومع هذا الثواب الجزيل الكبير، ممكن يكون هذا العالم أول واحد يدخل النار. ليه؟ لم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. الحياة أقصر من أن يحرف المرء الحق، وأحقر من أن يزيف المرء كلام الله وأحكام الله عز وجل لأجل فلان أو لأجل علان أو لأجل منصب أو لأجل مال أو أي شيء. فالأعمال بالخواتيم، فإذا رضي الله عن عبد قيض له عملا صالحا بين يدي أجله.